أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قولوا آمنا بالله. سنتحدث ونسمع مع أقوام هم أشرف منا وأفضل حقا وصدقا، مضت عليهم القرون آلاف السنين كأننا في مجالسهم وبينهم، فسبحان من أكرمنا وأنعم علينا بالإيمان بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن القرآن كتاب الله وكلام الله. نعيش الآن مع قوم مضوا ونعرف عن حالهم وما جرى بينهم وما تم لهم، ونحن بعيدون عنهم بين وبينهم أكثر من 4000 سنة. آمنا بالله. ومن هنا المفروض أن ينمو إيماننا وترتفع درجته، ولا نصبح كغيرنا من أهل الغفلة والإعراض. فقول ربنا جل ذكره وهو يقص على مصطفاه ومجتباه محمد رسول الله قصة يوسف وإخوته، يقول وجاء إخوة يوسف. وعرفنا من هو يوسف، إنه يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الصديق ابن الصديق ابن الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم، هكذا أخبر رسول الله والله إنه الحق، إنه الصديق ابن الصديق ابن الصديق يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا السلام. وإخوته عرفنا أنهم 12 أخا، عرفنا أنهم 12 أخا، منهم يوسف عليه السلام وبنيامين. يوسف وبنيامين أمهما واحدة، فهما من أم وأب واحد أشقاء، وباقي الإخوة 10 أمهاتهم متعددة، هذا أمه فلانة وهذا أمه فلانة، هكذا عرفنا وهو الحق. بنيامين شقيق يوسف إذ هو أخوه من أبيه وأمه، باقي الإخوة يهوذا روبيل لاوى إخوة له من أبيه. وجاء إخوة يوسف من أين جاءوا؟ جاءوا من أرض كنعان، من أرض فلسطين والشام. لما جاءوا؟ لقد مضت 7 سنين رخاء وخصب في الديار كلها، وهي رؤيا يوسف عليه السلام. ثم جاءت بعدها 7 سنين قحط وجدب، قحط وجدب، وعم الجوع ومزق الأمعاء في الأرض كلها في تلك الديار. وعلم أبو يوسف، علم يعقوب عليه السلام أن بالديار المصرية مالك كريم يكيل ويعطي، وبالفعل كان يجلس عند الكيل أو عند البيع ويزيد كل من اشترى شيئا يزيده ماذا؟ وسق 60 صاعا لكل ولد من أولاده. وانتشر الخبر، فما كان من يعقوب إلا أن أمر أبناءه 11 بل 10 فقط أن يذهبوا إلى الديار المصرية أرض الملك الكريم الذي يكرم من زاره، وهم لا يعرفون أنه يوسف أخوهم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، عرفهم لأنه عاش معهم، وعرف ماذا؟ بالوحي الإلهي، بإخبار الله عز وجل، تلك الرؤى التي كان يراها. ما قال لهم لا في السجن في لا تنبئنهم بأمره ماذا وهم لا يعلمون، لا تنبئنهم بأمره ماذا وهم لا يشعرون. جاء إخوة يوسف وكانوا 10، وتخلف بنيامين وهو 11 ويوسف 12. إذن فدخلوا عليه في قصره في دار حكمه وملكه، فعرفهم أنهم إخوته وهم له منكرون. وسبب إنكارهم أولا مات منذ 40 سنة ما شاهدوه ولا رأوه ولا سمعوا به، مضى عليهم 40 سنة. ثانيا ألقوه في الصحراء في اليم في البحر، ألقوه في ذلك البئر، ومع هذا استخرجوا وباعوا، فالذي بيع عبدا خادما كيف يصبح مالكا مطوق في عنقه بالذهب وعلى رأسه تاج الذهب وهو في هذا القصر؟ فلا يخطر ببالهم أبدا أن يكون هو يوسف. ثم أنواره تركوه ابن 10 سنين أصبح رجلا، مضى عليه 40 سنة 50 سنة. إذن فلهذا عرفهم وهم ما عرفوا وهم له منكرون. هكذا يقول تعالى: وجاء إخوة يوسف، أي جاءوا من أرض كنعان فلسطين إلى أرض مصر، أرض ماذا تسمى؟ كنز الأرض. إذن قال تعالى: فعرفهم أي يوسف أنهم فلان وفلان وفلان من إخوته وهم له منكرون. قال تعالى: ولما جهزهم بجهازهم، أي كال لهم وزادهم وجهز لهم طعامهم وشرابهم في طريقهم كالضيافة، هم تجار ولكن استضافهم وأكرمهم، لما؟ إخوته وهم لا يشعرون. ولما جهزهم بجهازهم وأرادوا الرحيل إلى ديار كنعان، قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، ما هو من أمكم، وهم يعرفون هذا. لو قال أتوني بأخ لكم ما يدرى من هو، أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا وهو بنيامين، بنيامين عليه السلام، هذا شقيق يوسف أخوه من أمه وأبيه. ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ثم قال مراقبا لهم حاضرا لهم حاتا لهم على أن ينفذوا هذه المهمة: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ أما تشاهدونني أني أوفي الكيل؟ وفى بالفعل يزاد، وخير المنزلين أنزلهم ضيافة، استضافهم وأكرمهم وزادهم في طريقهم، زادهم يتمتعون به. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ قال هذا يرغبهم في أن ياتوا ببنيامين في الرحلة الآتية إن شاء الله، لأنهم الآن تجار يحملون البضائع سيعودون. إذن فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني، كلمة واحدة، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني. لما قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، قالوا يا ملك هذا الأخ لا يسمح والد أن يفارقه يوما ولا ليلة. لماذا؟ يحبه أشد حب، ما يقوى أبدا على أن يسمع له بالإتيان. ويدلك لذلك أننا جئنا ببعيره لنحمل له البضاعة وهو غير موجود، لأن الوالد عفى الله عنه ما سمح له أن يمشي معنا، قال خذوا البعير وجيءوا بالبضاعة عليه. فمن ثم عرف يوسف، فقال لهم فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ساعدي. لو جئتم لا تجدون من يبيعكم ولا من يجهزكم، ولا نسمح لكم بالقرب مني. كيف؟ قال لماذا؟ لأن يريد أن أرى هذا الولد الذي أحبه والده دون إخوانه ومنع أن يسمح له بنياته. ما عوامل هذا الحب؟ ما هي أسبابه؟ هذا الولد أريد أن أراه أنا، تعلق قلبي به فأتوني به، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. شدد عليهم وهم لا يشعرون لماذا. فهموا أنه قال لهم هذا الولد بما أنه يحبه والده ولم يسمح له بالخروج من بين يديه ومفارقته، إذن هذا لا بد من رؤيتي له لنرى كيف كان هذا الحب وهذا الولاء. إذن فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه، والمراودة كما تعرفون باللطف شيئا فشيئا، يا والدي يا أبانا هذا الملك يريد كذا ويعيننا على حياتنا وأعطانا كذا وكذا حتى يسمح لنا بالإتيان به. سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، ما هو مجرد كلام أو وعد وعدناك، بالفعل وإنا لفاعلون. إذن ماذا قالوا؟ قالوا نعم، ماذا قال لهم؟ وقال لفتيانه، قراءة سبعية، وقال لفتيته، الفتيان كالصبيان والفتية كالصبية بمعنى واحد. إذن قراءة الفتيان لفتيانه لفتيته سبعية، وقراءة لفتيانه سبعية. الأصل كما عرفنا أصل الفتى هو الخادم، لكن واستعمل في كل ذكر ذا قيمة ومنزلة، فتاي وفتاتي. لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، أي قال يوسف الملك عليه السلام لخدامه لرجاله اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. البضاعة إما أن تكون ذهب وفضة، أو تكون مادة أخرى بها يباع ويشترى، نوع من الدراهم والدنانير، اجعلوها في رحالهم التي يحملون عليها بضاعتهم. أما خفية بعض رجاله أن يدسوا الثمن الذي أخذه منهم مقابل البر والشعير أن يجعلوه في بضاعتهم سريا ولا يطلعوهم عليه، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. لماذا؟ لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وقال أهل العلم جائز أن يكون رد النقود والفلوس التي باع بها البر والشعير من أجل أنه لا يأخذ عن أبيه وإخوته. كيف يأخذ ثمن عن أبيه وإخوته؟ ردوها إليهم. ثانيا قالوا جعل هذا لأنهم إذا دخلوا ديارهم وفتحوا أوعيتهم ووجدوا النقود ما أخذت لا يحل لهم أن يأكلوا طعام ذلك الملك ولا أن يبيعوه بيعا آخر، لا بد أن يستردوا الثمن ويرجعوه لأنهم لا يأكلون الحرام، وهذا يكون سبب في رجوعهم، وهذا أقرب لأنه يعرف أنهم أولاد يعقوب لا يأكلون الحرام. فإذا وجدوا في بضاعتهم أموالهم لا بد وأن يرجعوا ويردوا ذلك المال لصاحبه، فأراد أن يستردهم ويسترجعهم. فقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. البضاعة قد تكون ذهب وفضة، بضاعة قد تكون أدوات أخرى لها قيمة يباع بها ويشترى، والرحال الإبل التي يركبون عليها وعليها أكياس. إذن لعلهم يعرفونها. لماذا قال لعلهم يعرفونها؟ إذ من الجائز أن تؤخذ منهم في الطريق، المجرمون واللصوص والحروب دائما بشرية في ضلال، من الجائز أن يسلب منهم هذا المال بكامله. فلهذا ما جزم، قال لعلهم يعرفونها متى؟ إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، أي إلينا. وبالفعل رجعوا كما سنسمع ذلك في الآيات التالية. لنتأمل معنى الآيات مرة أخرى. وجاء إخوة يوسف، من أي البلاد جاءوا؟ من أرض كنعان بفلسطين والشام، فدخلوا عليه على من؟ على يوسف أخيهم، وهم لا يعلمون أنه أخوهم، فعرفهم وهم له منكرون. ما هو السبب الذي جعلهم ما يعرفونه؟ أولا تركوه ابن 10 سنين، ثانيا بيع عبدا رقيقا، ثالثا على رأسه تاج الملك ملك مصر، وفي طوقه الذهب، في عنق طوق الذهب، والدولة كلها بين يديه. كيف هذا كله يبعدهم على أن يفكروا في أنه يوسف؟ ثم الكمال في وجهه وذاته العجب، فلهذا ما عرفوه وأنكروه وهم له منكرون. إذن ولما جهزهم بجهازهم، ما معنى جهزهم بجهازهم؟ عندنا الجهاز للعرس إعداد ما ينبغي له، جهزك أعد لك ما تحتاج إليه، جهزهم بجهازهم، إذن أعطاهم ما اشتروه وزادهم فوق ذلك ما يملكون به وصولهم إلى بلادهم. جهزهم بجهازهم، وفرق من ذلك كله قال لهم ماذا؟ ائتوني بأخ لكم من أبيكم. لو كان ما أحسن إليهم ولا زاد في الكيل ولا أنعم عليهم قد ما يسألهم ولا يستجيبون، لكن أولا ربطهم بالإحسان وجعلهم يقبلون ما يقتوي عليهم ويطلب. قال أتوني بأخ لكم من أبيكم. ما قالوا كيف عرف هذا الأخ؟ لأنهم قالوا هذه الناقة أو هذا البعير بضاعته لأخ لنا من أمنا بقي مع والده، بقي مع والده مع أبينا. إذن فلهذا نكتال له ونشتري له باسمه وهو بين يدي أبينا. قال لماذا أبوه ما يسمح به؟ قالوا لأنه يحب حبا جما لا يقوى على مفارقته ولا على النظر إليه، كما كان مع يوسف، هو عوض عن يوسف الحقيقة. إذن فقال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين لكم ضيافة وإكرام؟ ماذا قال؟ ثم قال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني. هذا آخر ما بيننا، إن أتيتم بأخيكم بنيامين الذي يحب والده وجدتم الحال كما رأيتم، الإكرام والإنعام والكيل والوزن، ما جئتم به لا تأتون ولا تقربوننا، لأنه يرغب رغبة شديدة في أن يؤتى بأخيه. لماذا؟ لحبه له وعاطفته التي تتأجل في نفسه، فيريد أن يراه قبل أن يرى والده، وهو على علم رباني بأنه سيأتي. إذن فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. بما أجابوه؟ قالوا سنراود عن أباه، ما نملك، ما نكره والده بالقوة أن يعطينا ابنه، ولكن المراودة بالعطف واللين والشفقة لعله يستجيب لنا، سنراود عن أباه وإنا لفاعلون. نعدك وعد الصدق بأننا سنراود حتى نأتي به إن شاء الله. وقال لفتيانه أي خدمه، من القائل؟ يوسف الملك، لخدمته ماذا قال لهم؟ اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، الثمن الذي أخذناه مقابل البر والذرة والشعير والتمر وما إلى ذلك، اجعلوا ذلك الثمن في رحالهم بطريقة خفية ما يشعرون. مثلا الكيس أو الغرارة يبحثون أسفل ويدكون أو يدسون الثمن ما يشعرون به إلا إذا وصلوا وفتحوا. إذن وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. قلت لكم قوله لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا، إذ من الجائز أن يكون تؤخذ منه تلك البضائع بما فيها من اللصوص والمجرمين في الطرقات، هذه مسافة كبيرة ما بين مصر وفلسطين، لعلهم يرجعون إلينا ويأتوننا ببنيامين. وهل رجعوا به وإلا لا؟ إيه نعم. نسمعكم الآيات من الكتاب. قال معنى الآيات: ما زال السياق الكريم في الحديث عن قصة يوسف عليه السلام وتتبع أحداثها. إنه بعد أن ولي يوسف أمر الوزارة أصبح مكان العزيز وإلا لا، والملك سلم له وأعطاه كل شيء، تنازل، ومرت سنوات الخصب، كم سنة؟ 7 سنوات، ومرت سنوات الخصب وجاءت سنوات الجدب. إذن فاحتاج أهل أرض كنعان إلى الطعام كغيرهم، فبعث يعقوب عليه السلام بنيه وهم 10 رجال يمتارون، الميرة الشراء، يمتارون، وكانوا 10 رجال. بعد أن علم أن ملك مصر يبيع الطعام، بلغه بواسطة التجار أن ملك مصر يبيع الطعام، قال تعالى مخبرا عن حالهم: وجاء إخوة يوسف أي من أرض كنعان فدخلوا عليه أي على يوسف فعرفهم وهم له منكرون، أي لم يعرفوا لتغيره بكبر السن أولا 50 سنة وتغير أحواله، كما عرفنا التاج على رأسه وطوق الذهب في عنقه وما إلى ذلك. إذن وتغير أحواله، وقوله تعالى ولما جهزهم بجهازهم، أي لما كال لهم وحمل لكل واحد بعيره بعد أن أكرمهم غاية الإكرام مدة ما هم هناك بين يديه، وقال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ائتوني جيئوني بأخ لكم من أبيكم. عرفنا لما كيف عرف، ولما ولا شك أنه قد سألهم عن أحوالهم فأخبروه عن أبيهم وأولاده بالتفصيل، فلذلك قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، فعرف أنه من أبيهم فقط. فلذا قال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم وهو بنيامين، ورغبهم في ذلك بقوله ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أي المضيفين، أي خير المضيفين لمن نزل عليهم، فإن لم تأتوني به أي بأخي بنيامين فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. بعد هذا الإلحاح علي بعد هذا الإلحاح عليهم أجابوه بما أخبر تعالى به عنهم بقوله قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، أكدوا كلامهم، أي سنبذل جهدنا في طلبه حتى نأتي به وإنا لفاعلون كما أخبرناك، لا نقصر أبدا. وقوله تعالى وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، تعرفون الرحال وإن جمع رحل ما يوضع على البعير، يخبر تعالى عن قيل يوسف لغلمانه خدمه اجعلوا دراهمهم التي اشتروا بها الطعام في رحالهم من حيث لا يشعرون لعلهم يعرفونها متى إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. قال كل هذا كان رغبة من يوسف في إحضار أخيه الشقيق، فجعل رد الدراهم وسيلة لذلك، لأنهم إذا وجدوها تحرجوا من أخذها فرجعوا بها لأنهم ما يأكلون الحرام، وجاءوا بأخيهم معهم، وهو مطلب يوسف عليه السلام حققه الله تعالى له مع هداية الآيات. تأملوا، قال هداية الآيات، من هداية الآيات أولا عجيب تدبير الله تعالى، عجيب تدبير الله تعالى إذ رؤي الملك وتعبير يوسف لها وظهورها كما عبرها كان تدبيرا لولاية يوسف، ثم ماذا؟ ثم لمجيء إخوته يطلبون الطعام لأهليهم، ولتتم سلسلة الأحداث التي الآتية، فلا إله إلا الله ولا رب سواه. مرة ثانية من هداية هذه الآيات أولا عجيب تدبير الله تعالى عز وجل إذ رؤيا الملك، من الملك هذا؟ أريان بن الوليد، ما رأى رؤيا وسأل رجاله عن معناها ما عرفوا، وقال لهم الخادم الساقي أنا أسأل يوسف، فدخل في السجن وسأله وعبرها أحسن تعبير هذه الرؤى، قال إذ رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وهو في السجن وظهورها كما عبرها كان هذا كله تدبيرا لولاية يوسف، ثم لولاية يوسف حتى يصبح ملكا وزيرا وملكا، ثم لمجيء إخوته يطلبون الطعام لولا الخصب ولولا الجدم ما جاءوا، يطلبون الطعام لأهلهم، ولتتم سلسلة الأحداث الآتية، فلا إله إلا الله ولا رب سواه. ثانيا، حسن تدبير يوسف عليه السلام للإتيان بأخيه بنيامين. لو كان ملك آخر قلت تأتونه وإلا كذا أو نغزو بلادكم، لكن بهذا التدبير الحكيم جيء بأخيه ووضع بين يديه. قال: حسن تدبير يوسف عليه السلام للإتيان بأخيه بنيامين تمهيدا للإتيان بالأسرة كلها، تمهيدا للإتيان بالأسرة كلها. جاءت كلها وإلا لا؟ الأم والأب والإخوة، وخروا ساجدين بين يديه كما رأها رؤيا من 50 سنة أو 60 سنة. هذا تدبير من؟ هذا الله جل جلاله. قال: حسن تدبير يوسف عليه السلام للإتيان بأخيه بنيامين تمهيدا لماذا؟ للإتيان بالأسرة كلها، الأب والأبناء والأم. ثالثا، أثر الإيمان في السلوك، أثر الإيمان في السلوك. صاحب الإيمان إيمان يؤثر في عمله، في حياته، في سلوكه، في قوله وسكوته معا. إذ عرف يوسف أن إخوته لا يستحلون أكل مال غير مال بغير حقه. كيف عرف يوسف؟ لأنهم مؤمنون، عرف أنهم مؤمنون، أبناء نبي ورسول. إذن فمن ثم جعل هذه الدراهم والدنانير في أكياسهم وعادت إلى بلادهم وسوف يرجعون بها، وهو يريدهم أن يرجعوا بأخيهم. ذي فقط حيلة وتدبير. فتأملوا حسن تدبير يوسف عليه السلام للإتيان بأخيه بنيامين تمهيدا للإتيان بالأسرة كلها. ثالثا، أثر الإيمان في السلوك. أريد أن يفهم المستمعون والمستمعات، أثر الإيمان في سلوك العبد المؤمن له أثر ولا لا؟ والله لولا الإيمان ما اجتمعنا ولا صمنا ولا صلينا ولا ذكرنا الله ولا سبحنا ولا أحسننا ولا ما أسأنا. بسبب ماذا؟ الإيمان. وقد عبرنا عنه بمثابة الروح: المؤمن بحق حي، والكافر ميت، وصاحب الإيمان الضعيف كالمريض. تعبير واضح، الكافر ميت، قل حي على الصلاة يفهم ويأتي، قل غدا صيام رمضان يصوم، ميت كافر. والذي إيمانه مهلهل مهزوز، في زيادة في نقص، ضعيف، والله لك المريض. والمريض بينكم كيف حاله؟ مرة يقول ومرة ما يقول، مرة يصلي مرة ما يصلي، مرة يصوم مرة ما يصوم. لماذا؟ يطيع الله في كذا ويعصيه في كذا، وذلك لمرضه بضعف إيمانه. أثر الإيمان في السلوك. إذ عرف يوسف أن إخوته لا يستحلون أكل مال بغير حقه، فلهذا أودعه في رحالهم، فجعل الدراهم في رحالهم ليرجعوا بها ومعهم أخوهم الذي يريد إحضاره. من أخوهم؟ بنيامين.